عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. حياكم الله، كيف حالكم؟ الله يحييكم شيخنا، الحمد لله بخير، وأنتم شيخنا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. الله يبارك فيكم شيخنا، ما شاء الله. شيخنا عبد الجبار على الميكسلر شيخنا. جيد ما شاء الله، حياه الله وبياه، وحيا الله الجميع. تحياتي للجميع. الله يحييكم شيخنا، الله يبارك فيكم، أحسن الله عليكم. آمين وإياك. الله نعم. نبدأ إن شاء الله شيخنا. نعم بسم الله. طيب. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام الحاكم رحمه الله قال في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر أول نوع من أنواع علم الحديث. قال أبو عبد الله رحمه الله: النوع الأول من هذه العلوم معرفة عالي الإسناد، وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلما مضى قال: لئن صدق ليدخلن الجنة. نعم شيخ. نعم تفضل شيخنا، يعني أحسن الله. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والبخاري رحمه الله تعالى، وقال البخاري رحمه تعالى: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ذمام قومه بذلك فأجازوه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. ثم أورد قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي وعن عوف عن حسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. فهذا فيه القراءة على العالم. وقال إمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أورده قال: سمعت محمد إسماعيل يقول: قال بعض أهل الحديث: فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، وهو مذهب البخاري ومذهب مالك رحمه الله تعالى. واحتج بأن العربية عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، هذا الرجل هو ذمام بن ثعلبة كما عند البخاري رحمه الله تعالى. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. قال أبو عبد الله رحمه الله: وهذا حديث مخرج في المسند الصحيح لمسلم، وفيه دليل على إجازة طلب المرء العلو من الإسناد وترك الاقتصار على النزول فيه وإن كان سماعه عن الثقة. إذ البدوي لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض الله عليهم لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما بلغه الرسول عنه، ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه ولا أمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. نعم شيخ. نعم، هذا أن هذا العربي لم يقنع بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تلقاها عن أهله، وإنما أراد العلو وأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبر. فهذا في الرحلة لطلب الحديث وطلب العلو من الإسناد، وترك الاقتصار على ما نزل. فهذا في شرف أن الإنسان يطلب العلو من الأسانيد، فيرحل إلى المشايخ والعلماء ولا يقتصر على الأسانيد النازلة. نعم. وكلما طلب الإنسان الإسناد العالي كلما قرب أو كان أقرب إلى الصحة من غيره، وهذا ليس بموجب الصحة للحديث كما سيذكر الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علم الحديث، لأنه قد يكون الحديث نازلا لكن رواته ضعفاء أو وضاعين أو غير ذلك مما يقدح في الحديث ويؤثر عليه، لكن إذا قوي وعلى من جهة الثقات فإن هذا شرف يتشرف لطلبه والرحلة إليه أهل الحديث رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولقد حدثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمروى قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال حدثنا عبدان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم شيخ. هذا أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، وأورد بعده حديث عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهذا فيه أن الإسناد من الدين، وبوب الإمام النووي رحمه تعالى فقال باب في أن الإسناد من الدين، ثم أورد حديث عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فالإمام النووي رحمه تعالى قال أن الرواية لا تكون إلا على الثقات، وأن جرح الرواة بما هم فيه جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. فلذا كانوا يطلبون الأسانيد ويطلبون الإسناد تحريا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيه ما ليس منه، لا يدخل فيه الغث والسمين، وإنما ينتقى ويختار ما الأجود الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته عنه الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، وما كان مكذوبا أو مطروحا فإنه يطرح ولا يؤبه إليه ولا ينظر إليه. فهذا هو شأن السلف رحمه الله تعالى لما كثر القيل والقال والتقول على الله عز وجل وعلى نبيه، أن العلماء رحمه الله تعالى لم يقبلوا إلا ما كان مسندا، فكان كل من أخبر بحديث يقوله سمي لنا رجالك أو مشايخك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. تسمعني شيخنا؟ نعم أكمل. أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله رحمه الله وير. فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا، كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا بقية قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري قال فجعل ابن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله لا تسند حديثك. ألا تسند حديثك. طيب شيخ أحسن الله عليكم. ألا تسند حديثك تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. نعم أنها ليست مسندة فأنكر عليه تحديثه من غير إسناد أو بلا إسناد حتى يقبل الحديث ويقبل الخبر، ينبغي أن يكون مسندا. وهذا مع جميع الأخبار، هذا مع جميع الأخبار، أي خبر تنقله ينبغي أن تسنده وإلا كان لغوا لا طائل تحته. نعم، حتى يعلم من نقل لك الخبر، لعله كذاب أو وضاع أو متهم بالكذب أو كثير الغلط وكثير السهو، حتى يعلم من الذي من شيخك. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. قال أبو عبد الله رحمه الله: فأما طلب العالي من الأسانيد فإنها مسنونة كما ذكرناه، وقد رحل في طلب الإسناد العالي غير واحد من الصحابة، فمن ذلك ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني بمروى، قال أخبرنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة وابن عيينة وابن المبارك قالوا حدثنا صالح بن صالح قال سأل رجل من أهل خراسان عامرة فقال: يا أبا عمرو، كيف تقول في رجل كانت له وليدة فأعتقها فتزوجها؟ فإنا نقول عندنا هو كالراكب بدنة. لا، كالراكب هديه. نعم، وفي نسخة كالراكب بدنة. صحيح. نعم نعم نعم، هو كالراكب هديه، هو في نسخة كالراكب بدنة. نعم، لحظة شيخنا، هذه اكتبها كالراكب هديه. هديه، نعم، هديه، نعم نعم. أحسن الله أنه نعم. تصدق عليها فأعتقها وتقرب إلى الله عز وجل باعتاقها ثم تزوجها، فكان كالراكب هديه، هديه لله عز وجل ثم ركبه. فهذا المراد، أنه لم يحقق الغاية منه، وهو أو يبلغ الكمال فيما أراد، وهو اعتاقها والتقرب الله عز وجل بعتقها، وإنما اعتقها فتزوجها، فكأنه ألغى عمله أو أنقص من أجره. نعم، هذا هو كأنه ينكر عليه، يقول له كانت عنده وليدة فاعتقها فزوجها، فإن نقول عندنا أو عندنا نحن معشر الناس، إن نقول عندنا هو كالراكب هديه، فهل هذا صحيح؟ فأسند له حديثا رضي الله عنه وأخبره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم، في هذه المسألة. نعم، أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. آمين وإياكم. فقال: فإن نقول هو عندنا كالراكب هديه أو بدنه. فقال: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له وليدة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. أنه يؤجر أجرين. نعم. أنه يؤجر أجران، أجر لعتقه لها وأجر لتزوجه، وكذلك العبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وحق مواليه فله أجران أيضا. نعم. وأن له أجرين، أجر لعتقه لها وأجر لتزوجها، لتزوجه بها. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. يقول شيخنا عبد الجبار حفظه الله: عامر هنا هو الإمام الشعبي كما في صحيح البخاري. نعم. عامر الشعبي. نعم. سأل رجل من خراسان عامر الشعبي. نعم. جيد، ما شاء الله، صحيح. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. نعم. قال: فله أجران أعطيتكها، أو كيف عندكم شيخنا؟ أعطيتكها بغير أجر. طيب. أعطيتكها بغير أجر. أعطيتكها بغير أجر، فلقد كان الراكب يركب فيما هو أدنى من هذا إلى المدينة. إيه نعم. نعم، هذا فيه كأنه شاهد على الرحلة في طلب الحديث. نعم، أعطيتكها بغير أجر، فقد كان الراكب يركب في فيما هو أدنى من هذا إلى المدينة. سأذكر قصة جابر رضي الله عنه، هو ذهب إلى عقبة بن عامر وطلبوا، ذهبوا إلى مصر لأجل حديث واحد، ثم رجع المدينة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه، نعم، قال أبو عبد الله رحمه الله: فهذا الراكب إنما كان يركب في طلب عالي الإسناد، ولو اقتصر على النازل لوجد بحضرته من يحدثه به. قال: ومنه ما حدثنا علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج، قال سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عن عطاء بن أبي رباح قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة. فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبره فعجل إليه، فخرج إليه فعانقه، فعجل إليه. الذي عجل هو عقبة بن عامر، لأنه وقال لم يبقى أحد سمعه من رسول الله غيره وغير عقبة. فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وأمير مصر فأخبره، أخبره بأن يتيح له أو يوفر له مركبا إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه. فلما علم عقبة بن عامر رضي الله عنه بقدومه عجل عليه، كأنه أقبل إليه فرحا به، فعجل عليه فخرج إليه فعانقه. نعم شيخ. قال تسمعني، وهذا لعله نعم. قال سأتوا عن حديث، خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر يسأل عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين سمعوه ماتوا، ما بقي إلا أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر رضي الله عنه، هذان الصحابيان اللذان بقيا ممن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فذهب إليه ليكون شاهدا له. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال فأخبره فعجل عليه فخرج إليه فعانقه، ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغير عقبة، فبعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة فخرج، أو فأخبر شيخنا. قال: لم يبقى أحد سمع من رسول صلى الله عليه وسلم وغيره من سيد قال: فأخبره فعجل عليه. طيب، فخرج إليه فعانقه، ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة، على سوء، ستره الله يوم القيامة. فقال أبو أيوب: صدقت. ثم صرف أبو أيوب إلى راحلته فركب راجع المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. كأنه هنأه وبارك له سفره هذا لطلب حديث واحد، فكل جائزة أعطاه جائزة على ترحاله لطلب حديث واحد. نعم أحسن الله عليكم. آمين وإياك. قال نعم، قال فبعث معه، نعم قال نعم أكمل، فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة فعجل فخرج إليه فعانقه، فقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة. أنا عندي شيخنا خزية خربة. أنا عندي خزية شيخنا. خزية خربة كلها صحيح. نعم. هنا يقول شيخنا عبد الجبار الجائزة هي إكرام الأمير لضيوفه. نعم أحسن الله عليكم شيخ. نعم إكرام الأمير لضيوفه. جيد ما شاء الله. قال من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية أو خربة ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب رضي الله عنه صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلتي فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. قال أبو عبد الله رحمه الله فهذا أبو أيوب الأنصاري على تقدم صحبته وكثرة سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى صحابي من أقرانه في حديث واحد، لو اقتصر على سماعه من بعض أصحابه لأمكنه. نعم شيخ. نعم هذا أبو أيوب رضي الله عنه مع جلالته وتقدم صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة سماعه إلى أنه رحل إلى صحابي واحد من أقرانه يسمع حديثا واحدا وكان بإمكانه أن يقتصر على سماعه من بعض أصحابه ويوكد خبره وحديثه، لكن مع ذلك قصد الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله عنه قصده وسمع منه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الرحلة لطلب الحديث. نعم حديث واحد فقط سافر لأجله، بالك بأحاديث ويتأتى المرء سماعها. نعم أحسن الله عليكم شيخ. نعم قال رحمه الله ومنهم ما حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. نعم شيخ. نعم هذا في كذلك فيه السفر، قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب، هذا سعيد المسيب رضي الله عنه وارضاه هو تابع من اجل التابعين قال ان كنت لاسافر مسيره الايام والليالي في حديث واحد، حيث واحد يسافر له ليسمعه من ثقه يطلب الحديث يطلب السند العالي ويسمعه من ثقه. نعم هذا كذا هذا كان اولا ذكر خبرا عن الصحابي جليل ثم ذكر خبرا عن تابعي من أجل التابعين وهو سعيد بن المسيب رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليكم. اقتداء بالصحابة التابعون اقتدوا بالصحابة ومن بعدهم يقتدون بمن بعدهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. آمين وإياه. نعم. قال رحمه الله ومنهما أخبرني أبو جعفر محمد بن أحمد التميمي من كتابه قال حدثنا عبد الله بن محمد الإسرائيلي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت عمر بن أبي سلمة يقول قلت للأوزعي أبا عمرو أنا ألزمك منذ 4 أيام ولم أسمع منك إلا 30 حديثا، قال وتستقل 30 حديثا في 4 أيام، لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر واشترى واشترى راحلة فركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف إلى المدينة وأنت مستقل 30 حديثا في 4 أيام. نعم شيخ. نعم هذا استدل له بفعل الصحابي الجليل وأنه رحل لحديث واحد وأنت الآن مستقر عندي وقد سمعت 30 حديثا في 4 أيام، هذه جائزة عظيمة مقارنة بسفرك الليلة والليلتين لطلب حديث واحد أو أياما لطلب حديث واحد. نعم وفي من الصحابة من سافر شهرا لطلب حديث واحد، لعله جابر أيضا مسيرة شهر لطلب حديث إلى الشام لطلب حديث واحد. نعم فهذه نعمة ساقها الله عز وجل إليك أن تسمع 30 حديثا في 4 أيام. نعم ونحن الآن نسمع أحاديث كثيرة جدا آلاف الأحاديث في ساعات أو في ساعات قليلة. نعم نعم هذه من النعم اللي عز وجل علينا، وإن كان الرحلة لطلب الحديث لا يعدلها شيء. نعم فيها فوائد عظيمة جدا ذكرها العلماء رحمه الله في كتبهم. أحسن الله عليكم شيخ. قال أبو عبد الله رحمه الله: وجابر بن عبد الله على كثرة حديثه وملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة في طلب كثرة حديثه. نعم شيخنا. وجابر بن عبد الله على كثرة حديثه. نعم. قال: وجابر بن عبد الله على كثرة حديثه وملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة في طلب حديث واحد. قال: أخبرني أبو عمر. نعم. وفي نسخة ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم. النبي. نعم. طيب. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. آمين. قال: أخبرني أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر الطيالسي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. نعم شيخ. نعم. قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: لن يبلغوا المجد ولن يبلغوا العلا، هو حارس الدرب والدرب والموضع الذي يجعل فيه التمر ليقب أي يبس كما في لسان العرب. ثم قال: ومنادي القاضي، ملازم القاضي وملازم لملازم للولاة وللأمر، فهذا كذلك يتأثر بهم ولا ينتفع انتفاعا عظيما. وابن المحدث يتكل على أبيه، وأنه يغره قربه من أبيه، فقد لا يأخذ عنه لكونه يأنس بقربه، يأنس لقربه ويظن أن انتفاع به سيأتي إلى أن تتوفاه المنية ويموت، ولا يرحل لغيره. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، كذلك يقتصر على مشايخ بلده ولا يطلب عن غيره، فلا تتنوع أفكاره ولا تتنوع فهومه، فهذا كله يقل من رشد وبلوغ الفهم واتساع فهم المرء إذا لم يطلب العلم ويرحل لطلبه. والآن الرحلة في طلب الحديث تسنت لنا عبر وسائل الاتصال الحديث الآن، فتسمع من علماء العراق وعلماء الشام وعلماء الحجاز وعلماء اليمن وعلماء مصر، فالآن توفرت. وإن كان كما قلت لك كما أسلفت أن الرحلة لا يعدلها شيء، فيها فوائد عظيمة، جلوس بين يدي المشايخ بين يدي العلماء ونظر إليهم، وكذلك التأثر بحركاتهم وتصرفاتهم ونظرهم، هذا كله يكسب الطالب، يكسبه أدبا وخلقا وفهم المسائل وكيف يرد، كيف يرد على المسائل، كيف يفتي. فهذا هذه المزايا والفرائد لا يجد المرء في طلبه العلم عن بعد من غير نظر لشيخه، فلا تتنوع مداركه وفهومه. نعم. أحسن نعم. الله عليكم شيخ. أحسن هذا الله. المراد. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. في قوله وابن المحدث يقول شيخنا عبد الجبار حفظه الله: هناك استثناءات. نعم. كعبد الله بن أحمد قوله: قول ابن معين هو على الغالب، لكن هناك استثناءات منهم عبد الله بن أحمد وغيره. نعم. صحيح صحيح صحيح عبد الله بن أحمد. نعم صحيح صحيح. أخذ عن علمه ونبغ وغيره فيه من أخذ عن والده ولم يرحل، مثلا كشيخنا الكنتي وفقه الله أخذ عن علماء بلده ما رحل، وكثير كثير مثلا شيخنا العابدين مثلا أخذ عن علماء بلده، تقريبا علماء معسكر وعلماء بالعباس وعلماء سعيدة، فكان في هذه الناحية. فكثير مثلا هناك مثلا من اخذ مثلا هذا بالنسبه لي من لم يرحل، وكذلك من اخذ العلم عن عن عن عن والده، ففيه في استثناءات. نعم، من حرص وادام النظر في كتب والده وسماع الكتب عليه وسؤاله فيما عما اشكل او ما اشكل عليه، فهذا لا شك انه ينبغ وقد يفوق اقرانه، ولعله يبلغ مرتبه والده او يفوقها. نعم، لا شك هذا في استثناءات، ما من قاعده الا في استثناءات. منادي القاضي كذلك يمكن يكون منادي القاضي وكله درايه وفهم وطلب الحديث. نعم، وانه كذلك حارس الدرب يمكن في استثناءات ايضا يكون حارس كحال السلف الاوائل، يكون يحرص ومع ذلك ينبغ ويصير من العلماء، لكن هذا دائما حالات استثنائيه. الغالب ان حارس الدرب هذا لا يرجى منه بلوغا ورسوخا في العلم، كذلك المنادي القاضي وابن حد لانه يتكل على والده وقد يسوف يدخله التسويف، سأدرس عليه سأسأله سكذا سأسأسا إلى أن يتوفى توفى الله عز وجل والده. كذلك الرجل الذي يكتب في بلده قد لا يلتقي بمشايخ مبرزين من هم دونه، لكن من رحل لا شك أنه يجد المبرزين ويجد الأئمة والعلماء، هذا لا شك، لكن قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، يمكن أن يقطن في منطقة والله عز وجل يرزقه عالما ينتفع به. نعم، إذن مهم تنبيه شيخنا عبد الجبار، تنبيه جيد دائما في استثناءات. نعم، لأن هذا ليس بحديث، هذا خبر عن يحيى بن معين رضي الله عنه، قال خبر عن يحيى بن معين وليس بحديث قطعي أنه مطلق، وإنما فيه مقيد بالاستثناءات. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الواعظ يقول: سمعت علي بن محمد الجرجاني يقول: حدثنا إبراهيم بن مهدين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا شعبة قال سمعت بشر بن حرب يقول: سمعت ابن عمر يقول: قلت لطالب العلم قل نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال: قل سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. نعم شيخ، هذا أورده الدارمي في سننه وترجم له باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه. والقاضي عياض رحمه الله في تدريب المدارك في ترتيب المدارك نقل عن قاسم أن مالكا قال: لن ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. ونقل عن ابن قاسم أيضا رحمه الله أنه قال: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد. لا شك العلماء قالوا أن من غمس في العلم وكان فقيرا فإن الأمر يؤول إلى غناه، فإن فقره يؤول إلى غناه، ومن انغمس في الدنيا وكان غنيا فإن الأمر يؤول إلى فقره. قالوا هذا دور والعلم من الله تعالى. قال القاضي عياض رحمه الله هذا كذلك، القاضي عياض وهذا كذلك عن مالك عن شيخه ربيعة الرأي عبد الرحمن بن ربيعة. ونقل القاضي عياض في الشفاء حقوق بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سحنون أنه قال: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. نعم، أكمل. لا شك أن هذا الخبر هو ضعيف، هذا الخبر ضعيف لا يصح، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثر هذا أثر يصح. صحيح أن الإنسان إذا ينبغي له أن يجد ويجتهد وأن لا يتكل على الأكل والشرب وإنما يزهد في الدنيا، يزهد في الدنيا ويقبل على طلب العلم، على طلب العلم، فإنه يوصل إلى الآخرة. ولا شك أن من ما أوصل إلى الآخرة أغناه في دنياه. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. آمين وإياك. آمين. قال رحمه الله نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله: فأما معرفة العالية من الأسانيد، أو عندكم العالي شيخنا؟ فأما معرفة العالية. نعم طيب. قال: فأما معرفة العالية من الأسانيد فليس على ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد، فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه أعلى. ومثال ذلك ما حدثناه أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي، قال حدثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه نسخة عندنا بهذا الإسناد. نعم ما أذكر لك أن ليس كل إسناد على فهو صحيح، فيمكن أن يكون رجاله وضاعين أو ضعفاء أو هلكا، كما أورد هذا الحديث هذا الأسند وقال ذكر فيه أبو هدبة إبراهيم بن هدبة، أبو هدبة إبراهيم بن هدبة، فهذا هو فارسي ثم بصري، يقول الذهبي في الميزان، يقول حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل. قال العباس عبد المعين قال: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق فقالوا أخرج، فقالوا أخرج رجلك، كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان. وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: كان أبو هدبة ببغداد يسأل الناس على الطريق، وقيل كان رقاصا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهم. قال النسائي وغيره متروك، وقال الخطيب حدث عن أنس بأباطيل. قال ويروى عن عيسى بن سالم الشاشي وسعدان النصر محمد بن عبيد بن منادي والخضر بن أبان الكوفي، وقال أحمد لا شيء. ويروي عن هؤلاء، يروي عن عيسى بن سالم الشاشي وسعدان النصر ومحمد بن عبيد بن منادي والخضر بن أبان الكوفي، وقال أحمد رحمه الله تعالى لا شيء. قال الذهبي بقي إلى سنة مئتين. نعم إلى سنة مئتين. نعم هذا ذكره في الميزان مجلد الأول صفحة 170 101 صفحة 171. نعم أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياك. آمين. وبه قال: وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي ببغداد قال حدثنا أحمد بن محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن ديرار قال حدثنا أنس بن مالك قال: وهذه أيضا نسخة كبيرة. نعم شيخ. هذا كذلك دينار بن عبد الله، دينار بن عبد الله، دينار أبو مكيس الحبشي. عذرا على المقاطعة شيخنا أحسن الله عليكم، عبد الله بن دينار أو دينار بن عبد الله؟ هذا لحظة دينار بن عبد الله في أصل الإسناد دينار بن عبد الله شيخنا. نعم دينار بن عبد الله. طيب نعم أحسن الله عليكم شيخنا تفضلوا. دينار بن عبد الله أبو مكيس الحبشي، أبو مكيس الحبشي، يقول الذهبي عنه، يقول هو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول عن أنس ذاك تالف متهم الراوي، لأنه يروي عن أنس، وقال ابن حبان يروي عن أنس عن أنا يروي عن أنا عن أنا عن أنس أشياء موضوعة، وقال ابن عدي ضعيف ذاهب. نعم أكمل. مع قرب الإسناد إلا أنه لا يصح الإسناد لوجود هذا الكذاب. نعم أحسن الله عليكم شيخ. ودينار بن عبد الله طيب. أبو مكيس الحبشي. نعم طيب. إذن أنا عندي قلب شيخنا هنا سبحان الله شتان ما بينهما. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا موسى بن عبد الله الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه نسخة. نعم شيخ. هذا كذلك موسى بن عبد الله الطويل، هذا موسى بن عبد الله الطويل قال عنه ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة، روى عن أنس أشياء موضوعة، وقال ابن عدي روى عن أنس مناكير، روى عن أنس مناكير وهو مجهول. ذكره الذهبي في ميزة في الميزان ميزان الاعتدال مجلد الرابع صفحة 209. نعم أكمل. موسى بن عبد الله الطويل. نعم أحسن الله لكم. شيخنا في هذا الحديث عندكم وهذه أيضا نسخة. وهذه أيضا نسخة. طيب نعم نعم أحسن الله لكم. قال المصنف رحمه الله وأعجب من ذلك ما حدثناه جماعة من شيوخنا عن أبي الدنيا واسمه عثمان بن الخطاب بن عبد الله المغربي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا إن أبا الدنيا خدم أمير المؤمنين ورفسته بغلته وأنه كان يستسقي بعد 300 سنة. هو الفارق بينه الفارق الزمني بينه وبين علي بن أبي طالب 300 سنة. سبحان الله. فكيف يخدمه هو قال خدمه. أكمل. طيب شيخ نعم هو أنه رفسته بغلته وأنه كان يستسقي به بالمغرب. ولقد حضرت مجلس أبي جعفر محمد بن عبيد الله العلوي بالكوفة فدخل شيخ رفسته بغلته ضربته إلى الصدر ضربته إلى صدره وقال رفس يرفس ويرفس رفسا ورفاسا ركض برجله. نعم والرفسة الصدمة بالرجل في الصدر قاموس المحيط. أكمل. نعم عندكم شيخنا يستسقى به في بالمغرب. نعم يستسقى به بالمغرب أي هذا أبو الدنيا. نعم أبو الدنيا هذا اللي هو عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام هذا كان يستسقى به في المغرب وهو عثمان بن الخطاب أبو عمر البلوي المغربي أبو الدنيا الأشج يقال ابن أبي الدنيا طير طرأ على أهل بغداد وحدث بقلة حياء بعد 300 عن علي بن أبي طالب فافتضح بذلك وكذبه النقاد روى عنه المفيد وغيره. قال الخطيب علماء النقل لا يثبتون قوله. مات سنة 27 و300 327. قال المفيد سمعته يقول ولدت في خلافة الصديق وأخذت لعلي بركاب بغلته أيام صفين وذكر قصة طويلة الميزان مجلد الثالث صفحة 33. سبحان الله. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. آمين وإياك. قال وأنه كان يستسقى به بالمغرب ولقد حضرت مجلس أبي جعفر محمد بن عبيد الله العلوي بالكوفة فدخل شيخ أسود أبيض الرأس واللحية لحظة شيخنا أحسن الله عليكم اللحية نعم فقال لنا أتدرون من هذا قلنا لا قال هذا ينسب إلى أبي الدنيا المغربي مولى أمير المؤمنين بأربعة آباء. نعم شيخ ينسب إلى الأول إلى عثمان الخطاب ينسب إليه. ذكر أن هذا الرجل هذا ذو اللحية البيضاء وشعر الأبيض شعر الرأس الأبيض هذا ينسب إلى أبي الدنيا هو عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام هذا ذكره. نعم مولى أمير المؤمنين بأربعة آباء. سبحان الله. نعم شيخ أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله رحمه الله وفي الجملة أن هذه الأسانيد وأشباهها كخراش بن عبد الله وكثير بن سليم ويغنم بن سالب بن قنبر مما ونعيم قيل نعيم ولكن بوب ترجم له الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال بيغنم ابن سالم ابن قنبر هكذا عندكم يغنم؟ يغنم شيخنا نعم اي هذا هو الصحيح يغنم الصحيح يغنم هو الذي رجحه ابن حجر طيب. رحمه الله تعالى يغنم طيب المهم الذهبي ترجم له بيغنم نعم لا ابن حجر رجح بانه نعيم ابن سالم ابن قنبر. نعم اكمل لحظة شيخنا احسن الله لكم ادونها نعم احسن الله عليكم مما لا يفرح بها ولا يحتج بشيء منها، وقل ما يوجد في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنهم. قال وأقل. نعم شيخ. هؤلاء أذكر لك ترجمة يسيرة عنهم. أختم بها المجلس شيخ. خراش بن عبد الله هذا يروي عن أنس قيل ساقط عدم ما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذاب، ذكر أنه لقيه سنة 20 و200، وروى عنه أيضا حفيده خراش حفيده أيضا ضعيف، قال الأزدي متروك. المهم أو حفيده حفيد خراش بن عبد الله متروك أيضا، أما الجد فهو قال عن ابن حبان لا يحل كتب حديث إلا الاعتبار، وقال ابن عدي زعم أنه مولى أنس، أنه هو هذا خراش بن عبد الله زعم أنه مولى أنس، ومولى أنس هو غيره كذلك. خراش في خراش من التابعين المهم كثير بن سليم الضبي البصري المدائني أبو سلمة يروي عن أنس والضحاك ضعفه ابن المديني وابو حاتم وقال النسائي متروك، وقال ابو زرعه واهن. قال البخاري رحمه الله تعالى كثير ابو هشام اراه ابن سليم عن انس المنكر الحديث، قال مات بعد سنه 70 و100 الميزان المجلد الثالث صفحه 405. وكذلك بالنسبه يغنم بن سالم بن قنبر ترجم له البخاري بهذا الاسم، هو مولى علي بن أبي طالب أتى عن أنس بعجائب وبقي إلى زمان مالك، قال أبو حاتم ضعيف، وقال ابن حبان كان يضع على أنس بن مالك وضع عنه أحد كثيرة، وقال ابن يونس حدث عن أنس فكذب، وقال ابن عدي عامة وحديث غير محفوظة الميزان مجلد الرابع صفحة 459. والسخاوي رحمه الله تعالى جمع هؤلاء الوضاعين وذكر بيتا عن الحافظ السلفي يقول حديث ابن نسطور ويسر ويغنم وقول أشج الغرب ثم خراش ونسخة دينار وأخبار تربه تربه أبي هدبة البصري شبه فراشي، وزاد وعززهم محمد بن جابر الوادي آشي بثالث رتن الهندي الذي ادعى الصحبة، رتن ثامن والمرديني تاسع ربيع بن محمود وذاك فاشي. نعم هذا الذي ذكره الإمام السخاوي رحمه تعالى في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى فتح المغيث. أحسن الله عليكم شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. آمين وإياكم. آمين. أحسن الله. نتوقف هنا إن شاء الله شيخنا مع هذه الفقرة القادمة إن شاء الله. إذن جيد. إن شاء الله. تفضلوا شيخنا أحسن الله عليكم بختم المجلس. الحمد لله بالعالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أحسن الدين. صلى الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين بحكمته، وأن ينشر علينا رحمته، وأن يهدينا إلى الصواب، وأن يجعلها ما نقرأه ونسمعه ونكتبه بميزان حسناتنا منه وكرمه. وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وبارك الله في شيخنا عبد الجبار وفي جميع الإخوان السامعين الحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.